معادي باهاقيلي سوى دمعي واسيلي دمع العيون اللي هموم القلب ترويها في آخر أيامي دموع العين ترثيني والناس ما تدري عيوني وش يبكيها تبكي عيوني ترى من حر ما فيني تبكي عسى جمر الهموم الدمع يطفيها فيما مضى يا ناس من أيام وسيني كنت أحسب الدنيا جميلة في معانيها واللي جرى ما عاد يا أهل الخير في ديري كل النساء اللي فاقده مشيت خطاويها كل النساء اني وخال الدمع في عيني والعبره الخاء لقاه وش حيلتي فيها عقب الثلاثين يا اهل الجود تطويني ضعف على اللي هموم الوقت تطويها أدري جميلة ولكن ضعف رجليني يصيت خلا جميل الدين ناسيها يا ما حلمت بطفلي يا ما ما يناديني أو طفلة اسمها ليلى أناديها أنا أدري يا صيته مع الأيام تنساني لا جاء نصيبك نسيت اللي مخاويها أهم من حلاف له أبد لا ما يخليني لا ما يخليني لو زاد في نجلها العذرى شكاويها لو زاد في نجلها العذرى شكاويها لو زاد في نجلها العذرى شكاويها